أما أن تقرضه فإذا حل أو تدينه إذا حل الدين تقلب عليه هذا لا يجوز أبدا. إذا نرجع إلى موضوع بحثنا، إذا كان الدين على تقريض فهل فيه زكاة؟ لا، لأنك لا يمكن أن تستوفيه. طيب بقي في ذمة الفقير 20 سنة ثم أيسر الله عليه وجاء وأوفاك، تؤدي لما مضى ولا ما تؤدي؟ لا تؤدي، لا تؤدي لما مضى لأنه ما عليك زكاة. طيب ولكن قال بعض العلماء إنك تؤدي لهذه السنة فقط، سنة واحدة ثم تستمر، وبعض العلماء قال لا، إنك تستأنف حولا من جديد. يعني مثلا هذا الفقير أعطاني الدين الذي عليه بعد 10 سنوات في شهر محرم، في شهر محرم، ولنفرض أن الدين 1000 ريال، كم زكاته؟ 25 ريال، 25 ريال قبضته من بعد 10 سنوات في محرم. بعض العلماء يقول يجب عليك الآن عند القبض أن تؤدي الزكاة 25 ريال، وبعض العلماء يقول لا، انتظر حتى يأتي محرم في السنة الثانية وتؤدي 25 ريال. يعني أن بعض العلماء قال إن الدين على الفقير إذا قبض كأنه مال جديد تبتدئ به إيش حولا جديدا، وبعض العلماء يقول لا، إنه إذا قبض فكأنه زرع حصدته فتؤدي زكاته يوم حصاده، تؤديه في الحال، لكن كم سنة؟ سنة واحدة. هذا القول أحوط من القول الأول لأنه أبرأ للذمة، والأمر سهل ما دام الله أيسر عليه، ما دام الله يعني أعاد عليك المال فليس فيه إلا ربع الأجر. طيب هنا مثلا أحيانا يتجدد المال على الإنسان شيئا فشيئا، فهل يعتبر أصل المال أو يعتبر كل متجدد بنفسه؟ الجواب إذا كان هذا المال المتجدد ثمرة للأصل ونتيجة منه فحوله حول أصل، إذا كان ثمرة ونتيجة منه فحوله حول أصل. مثال ذلك رجل يبيع ويشتري، كان رأس ماله أول ما بدأ يبيع ويشتري 10,000 ريال، ثم صار يربح يربح يربح قبل أن يتم الحول بشهر، ربح في صفقة واحدة 10,000 ريال، وكان الربح السابق 5,000. كم يكون مجموع المال الآن؟ 25,000. العشرة رأس المال في أثناء الحول ربح 5، قبل تمام الحول بشهر ربح 10، كان الجميع 25 ريال، 1,000، 25,000. هل يزكي رأس المال الأول 10 فقط أو 15 أو 25؟ 25، 25، لأن هذا ربح مبني على أصل والفرع يتبع الأصل، فيجب عليه أن يزكي رأس المال والربح حتى وإن كان الربح لم يحصل إلا قبل تمام الحول بيوم يزكي. طيب إذا كان هذا الزائد ليس نتيجة للأول ولا ثمرة منه فإنه يعتبره بحول جديد. مثال ذلك رجل عنده 10,000 ريال ملكها في محرم، وفي شهر رمضان ملك بالإرث من قريب الله ملك 10,000 ريال، متى يتم حول الأول؟ في محرم، جاء محرم، هل يجب عليه أن يزكي 20 أو نقول زكي 10 الأولى في محرم والثانية إذا جاء رمضان؟

انتبه، أعده للتجارة، كل شيء تعد للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة لعموم قول الله تعالى والذين في أموال، نعم خذ من أموالهم، لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والتاجر هل له غرض في عين السلعة أو غرضه في قيمة السلعة؟ طيب أبا شوف، هل للتاجر غرض في قيمة السلعة أو في عين السلعة؟ في القيمة، نعم، ولهذا لا يقتل السلعة لنفسه، لو اشتراها صباحا وأعطي فيها ربحا قبل الظهر لباع. إذن فغرض التاجر الذهب أو الفضة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فلو قال لك قائل ما دليلك على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ لأنكم ربما تجدون من يقول هذا، إذ أن بعض العلماء يقول ليس فيها زكاة. فإذا جاءك إنسان وقال ما دليلك على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فقل عموم قوله تعالى والذي خذ من أموالهم صدقة، فالأصل أن كل مال للإنسان فيه صدقة إلا ما قام الدليل على عدم وجوب الزكاة فيه. ولهذا لك الحق أنت أن تقول لمن قال لا زكاة في العروض أن تقول ما الدليل على أنه لا زكاة؟ أليست العروض أموالا؟ الجواب هذا الصادق، بلى، لو قلت نعم لنفيت أن تكون مالا. إذن بلى هي مال، فما الدليل على إخراجها من قوله خذ من أموالهم صدقة؟ إذن من طالب في الدليل لوجوب زكاة العروض طالبناه نحن بإيش؟ بالدليل على عدم الوجوب، لأنها مال، والأصل في كل مال أن تجب فيه الزكاة. طيب انتبه، ما هي عروض التجارة؟ كل ما أعد للتجارة من أي نوع كان من أنواع المال. فإذا كان الإنسان يتجر بالسيارات سمينا هذه السيارات عروض تجارة، إذا كان يتجر بالأراضي سميناها عروض تجارة، إذا كان يتجر بالقماش سميناه عروضا، إذا كان يتجر بالأواني سميناها عروضا، إذا كان يتجر بالطيب سميناها عروضا، إذا كان يتجر بالذهب، إذا كان يتجر بالذهب سميناها عروضا. يعني نحن أعطيناهم قاعدة بارك الله فيك، كل ما يتجر بالإنسان فهو عروض، إذا كان يتجر بالذهب فهي عروض. لكن قد يقول لي قائل ما الفائدة بقولك إن زكاة الذهب، إن الذهب زكاته زكاة ذهب أو زكاة عروض؟ ما دام الزكاة واجبة فيه فسميها زكاة ذهب أو زكاة عروض. يقول دي فائدة، لو فرضنا أن عند الإنسان 10 دنانير، يعني 10 متاقيل من الذهب تساوي 10 أواقم من الفضة، لو قلنا زكاة وزكاة ذهب فهل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ يا جماعة ما هو الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟ 20 مثقال. هذا رجل عنده 10 متاقيل فقط من الذهب، لكنها تساوي 10 أواقم من الفضة، يعني تساوي نصابين من الفضة. فإذا قلت إن زكاته زكاة ذهب فلا زكاة عليه، ليش؟ لأنه ما بلغ النصاب. وإذا قلت زكاته زكاة عروض واجبت عليك الزكاة لأنه يبلغ نصابا وزيادة. إذن إذا كان الإنسان تاجر ذهب فزكاة ذهبه زكاة عروض ولا زكاة ذهب؟ زكاة عروض، بارك الله فيك. طيب ما تقولون في رجل عنده سيارة واشترى سيارة جديدة وبقيت الأولى عنده عرضها للبيع، عرضها للبيع وبقيت سنة كاملة ما بيع، هل عليه زكاة؟ لا، ما عليه زكاة يا جماعة. ما هو لأنها لم تدر، لأنه لم يستجر بها. أنا ما أردت بيعها تجارة، لكني أردت بيعها لأنني لا في غنى عنها، إذا ليست عروض تجارة. طيب، رجل اشترى أرضا ليعمر عليها بيت، عروض تجارة ولا لا؟ سؤالي، رجل اشترى أرضا ليعمر عليها بيت، عروض تجارة ولا لا؟ لا. طيب، اشترى بيتا ثم عرض هذه الأرض للبيت لأنه لا حاجة له فيها وبقيت سنة كاملة ما بيع ثم بيع، فهل هي عروض ولا غير عروض؟ غير عروض، غير عروض، ما فيها زكاة فيها، لكن الزكاة في قيمتها إن بقيت عنده سنة كاملة وإلا فلا. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، حتى على بعض طلبة العلم، يظن بعض الناس أن كل ما أعد للبيع فهو عروض، وليس كذلك. ما أعد للتجارة فهو عروض، وأما ما أعد للبيع لاستغناء الإنسان عنه فليس بعروض. لو بقيت هذه الأرض لمدة 10 سنوات ما بيعت وأنت لا تريدها، تريد بيعها لكن ما بيعت، هل عليك زكاة فيها؟ لا. طيب، ما مقدار الزكاة في الذهب والفضة والعروض؟ مقدار الزكاة ربع العشر، أي 1/40. واضح؟ مقدار الزكاة من الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، أي 1/40. كم في 40,000؟ 40,000 من الدراهم، 1000 × 400 يا إخوان لا تعجلوا، الله يرضى عليك. في 40,000 كم؟ 1000 ريال. كيف يصير في 400,000 400,000 100 ريال؟ شون هذا؟ طيب، نعيد المثال مرة ثانية. إلى رجل صح، لكن كم في 40,000؟ 1000 ريال. في 400,000 10,000. طيب، كم في 40 ريالا؟ خطأ. كم في 40 ريالا؟ لا شيء فيها، لأنها لم تبلغ النصاب. واضح؟ كم في 400 ريال؟ في 400 ريال من الفضة، هي تبلغ النصاب 400 ريال، يعني 56 ريال من الفضة النصاب. كم في 400 ريال؟ 10 ريال. طيب، إذن الزكاة ولله الحمد جزء يسير يحصل فيها الثواب العظيم الذي سمعتموه، والنجاة من العذاب، ونفع إخوانك، وبركة مال. كيف تتهرب من الزكاة وفيها هذا الفضل العظيم وهي جزء يسير من المال؟ كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتهرب منها إطلاقا. طيب، فيه أيضا بحث آخر نبتدئ من جديد، وإن كان الشيخ عبد العزيز بيزع عين لكن ما يخالف. من هم أهل الزكاة الذين تصرف إليه؟ هل كل واحد يعطي من الزكاة؟ لا، تولى الله عز وجل بعلمه وحكمته قسمها، قسمها. ولنتل الآية، إنما الصدقات، اتلها علينا، اتل الآية علينا وأنت قائم. والعاملين عليك، والمؤلفة قلوب، ما غيرت، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تأمل معي قوله تعالى فريضة من الله، يتبين لك أنه فرض عليك أن لا تؤديها إلا إلى هؤلاء. وتأمل قوله والله عليم حكيم لينقطع عنك كل اجتهاد، كل اجتهاد ينقطع عنك، لأن الذي فرضها لهؤلاء من؟ الله العليم الحكيم. ما علمك بالنسبة لعلم الله؟ لا شيء. ما حكمتك بالنسبة لحكمة الله؟ لا شيء. إذن اقطع، اقطع أي اجتهاد تجتهد فيه في مصارف الزكاة. بعض الناس يجتهد يؤديها في غير هذه الثمانية، ويقول غير الثمانية أحوج، يقول ما هل أنت أعلم أم الله؟ هل أنت أحكم أم الله؟ الله أعلم وأحكم، والله عليم حكيم. نبدأ للفقراء والمساكين، نعرفهم بتعريف واحد للاختصار. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونهم، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. إذا كان الإنسان عنده عائد وراتبه في الشهر 6,000 ريال، لكنه يأكل في الشهر 8,000 ريال ما بين نفقة يومية وأجرة بيته، عليه نقص ولا ما عليه؟ عليه نقص. هو الراتب 6,000 والإنفاق 8,000، إذن عليه نقص. كم نعطيه من الزكاة كل شهر؟ نعطيها الفين، كل شهر نعطيها الفين، نكمل نفقته، لأنه بالألفين يكون غنيا لا يحتاج إلى أحد. لكن لو لم نعطه لأصبح فقيرا يحتاج إلى أحد. طيب، رجل عنده 6,000 ريال وعنده عائلة مكونة من أب وأم وإخوان، راتبه 6,000 ريال يكفيه، لكنه محتاج إلى الزواج، والزواج كما تعلمون يحتاج إلى مهر قدره 20,000. نعم، قدره 20,000، ولا 20,000 للوايد، ونبي 20,000 أيضا للخيمة ومدري ايش بعد، والعم والخال والخالة وبنت العم وابن العم. على كل حال لنفرض أن المهر 40,000 متوسط، فالرجل عنده ما يكفيه من حيث الطعام والشراب واللباس والسكن، لكن محتاج للزواج، نعطيه من الزكاة؟ نعم نعطيه من الزكاة، لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ضرورة. طيب، تزوجناه هذه السنة، جاءت السنة الثانية قال أحتاج إلى زوجة أخرى، نعم ما عنده ما يتزوج به، نعطيه؟ لا نعطيه يا أخي، نعطيه. طيب، إذا كان فقيرا أعطيناه خبزا وسدته اليوم، في اليوم الثاني أعطيناه خبزة قال ما تكفيني خبزة، أنا أجوع، أعطوني خبزتين، نعطيه من الزكاة الخبزة الثانية ولا لا؟ ها نعطيه. إذن إذا احتاج زوجة أخرى وهو صحيح أنه محتاج نعطيه. ثالث، السنة الثالثة جاءنا قال نحتاج ثالث يعطي، والرابعة يعطي، لأن المقصود بذلك دفع حاجته، لكن بشرط أن نعرف أن هذا الرجل ليس يريد أن يترفع، ولكنه يريد أن يغض بصره ويحسن فرجه، لأن بعض الزوجات لا تغن الإنسان، إما لكونه قويا وإما لكونها هي فيها شيء معين ما يتمتع الإنسان فيها كما ينبغي. المهم على كل حال المقصود دفع الحاجة، هذا هو المقصود. طيب، العاملون عليها من هم؟ العاملون عليها هم أقرب مثال يدخل يعني الفكر، هم اللجنة الذين تقيمهم الدولة لقبض الزكاة من أصحابها وصرفها في وجوهها، هؤلاء يعطون بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. المؤلف قلوبهم من؟ المؤلف قلوبهم هم أصناف الصفر، أصناف رجل مؤمن ضع ضعيف الإيمان نعطيه من الزكاة ليقوى إيمان. رجل شرير يؤذي المسلمين نعطيه من الزكاة لدفع شره تأليفا له. ورجل مؤمن نعطيه من الزكاة من أجل أن يؤمن أو يسلم نظيره من الآخرين، يعني أنه رجل سيد قوم أعطيناه من الزكاة لنؤلفه من أجل أن يسلم سيد القوم الآخرين، فنؤلف هذا لإسلام الآخر. ولهذا أنتم تذكرون أو بعضكم يذكر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، أكرم بني آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا على الإسلام فقال لا أبدا، حتى أنه ذات يوم أهدي إليه جبة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام جبة، فلبسها فقام رجل فقال يا رسول الله أعطني إياها، فخلعها وأعطاها إياه، خلع وأعطاها إياه، فقيل له كيف تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجبة وقد لبسها وتعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال أريد أن تكون كفني، فصارت كفنة، ما أراد أن يلبسها في الدنيا، يلبسها متى؟ إذا قدم على ربه تكون كفنا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم بني آدم، جاءه أعرابي حرص وسأله فقال خذ هذا الغنم لك، غنم بين جبلين، فساق الغنم وذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى ساقه. شوف كيف التأليف، أعطاه غنم ودعا قومه إلى الإسلام، صار داعية. إذن المؤلف قلوبهم أنواع، في الرقاب ذكر العلماء أنها أصناف أيضا، أولا أن تشتري عبدا وتعتقه من الزكاة، الثاني أن تعين عبدا كاتب سيده في أداء كتابته، الثالث أن تفتي بها أسيرا مسلما أثره الكفار وقالوا ما نسلمه إلا فدية نعطيه من الزكاة، نفتيه من الزكاة. وش بقي؟ نعم، المساكين والعامل عليه والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب. والغارمين، الغارمون هم المدينون الذين في ذممهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فيجوز أن يعطوا من الزكاة لوفاء دينه، ولكن هل يجوز أن أذهب إلى من له الدين وأوفيه بدون أن يعلم المدين؟ الجواب نعم، يجوز أن أذهب بزكاة إلى صاحب الدين وأقول يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا خذ، أحرق الوثيقة ولا مزقها، يجوز وإن لم يعلم المدين. طيب كيف تكون الغرمة ونقل الديون عنهم وإن لم يعلموا؟ نقول انظر إلى الآية الكريمة، أتلوها عليكم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، كم هؤلاء؟ أربع، استحقوا الزكاة بالله، استحقوا الزكاة بإيش؟ الله. وين اللام؟ إنما الصدقات للفقراء، والمال تدل على التمليك، اللام تدل على التمليك، فهؤلاء الأربعة لا بد من تمليك، الفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف قلوبهم. في الرقاب والغارمين، هل جاءت اللام ولا جاءت في؟ جاءت في، شوف التعبير القرآني، جاءت في الدالة على أنه لا يشترط تمليك الرقاب ولا الغارمين. ولهذا لو ذهبت إلى سيد العبد واشتريت العبد منه من الزكاة وإن لم يعلم العبد واعتقته صح. كذلك هذا المدين لو ذهبت إلى دائنه وأوفيت عنه وإن لم يعلم المدين جاء من الزكاة، لأن في للظرفية واللام إيش للملك، فكأن الغرم إناء تورع فيه الزكاة ولو اشترط تمليك المدين. في سبيل الله من المراد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله. ومن المجاهد في سبيل الله؟ المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. في سبيل الله يجوز أن تعطي المجاهدين، يجوز أن تشتري الأسلحة للمجاهدين، وإن لم تملكهم، لأن الآية في السياق في التي ليس فيها التمليك. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة ولو كان في بلده غنيا لأجل أن يصل إلى بلده. قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم، ونسأل الله أن يعلمنا من فضله وأن يؤتينا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة الزكاة الزكاة، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.